شيخنا أحسن الله إليكم، هذه أسئلة أقول هذه أسئلة بعض المتابعين. يقول بعضهم شيخنا أحسن الله إليكم، يقول لماذا الميزان الصرفي جاء خاصا، أنا أقرأه بالمعنى اللفظي ما فيه شيخنا، يقول جاء خاصا بالفاء والعين واللام دون غيرها، لماذا جاء بهذه الأحرف الثلاث خصوص هذه الأحرف الثلاث؟ نعم، نقول فعل فعل فعل هذا نعم اجتهاد من الصرفيين، وابتداء حتى يفهموا هكذا اجتهاد من الصرفيين، وقد يكون إنما فعلوا هذا اجتهادا نظرا إلى هذه الأحرف الثلاثة في حد ذاتها لها خصوصيات في الكلمات، قد يكون هذا فعلا، ولم وما قالوا نغما مثلا مثلا فجاءوا بفعل وزنا ميزان لهذه الأفعال، يقال في هذا ابتداء هو اجتهاد منهم، وقد تكون هناك علل أخرى واعتبارات عنده لا شك، لكن هذا هو الاعتبار الواضح القياسي الكبير. نعم، هل يقال شيخنا لأن معنى هذه المادة يشمل الجميع يعني كلها فعل؟ شوف شوف ايوه نعم، انا مر علي هذا نعم. التعليل يعني اي معقول. فعل نعم اي فعل ها فهو فعل، مثلا تقول خرج هذا فعل، دخل فعل، قرأ فعل، نظر فعل، ضحك فعل، نكح فعل، كل ما شيء ورث سبحان الله. ولذلك قال سبحانه وتعالى نعم. وفعلت فعلتك التي فعلت، الله أكبر، فعلتك، ثم قال التي فعلت، فعل من فعل رأيت. وهذا وجيه أيضا اعتبارات، إذا قلت فعل هذا معناه شو دون النظر إلى الحروف في فعل، المعنى المعنى للكلمة فعل يعم جميع الأفعال. مثلا تقدم لكم الآن ورثة على سبيل المثال، هذا فعل، وولي فعل رأيت، وما أشبه ذلك. حتى في رده شيخنا أحسن الله عليكم موسى، أقول موسى عليه السلام حتى في رده لما قال فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أثبت الفعل. أي فعل؟ نعم تقول هز رأسه، هذا فعل، نعم قام وخرج. صلى الله عليكم شيخنا.